قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. وقال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. فصاروا مشركين لأنهم أحبوهم كحبه، لا أنهم قالوا إن آلهتهم خلقوا كخلقه، كما قال تعالى: أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم. عبادة الله وحده هي فيصل التفرقة بين التوحيد والشرك، والمقصود بهذا أن يعبد الله وحده فلا يعبد معه أو من دونه آلهة أخرى، فلا يتوجه بشيء من العبادات إلا إليه، ولا يتحاكم ابتداء في أي شأن من الشؤون إلا إليه. وهذه هي دعوة الرسل جميعا، وموطن الخصومة بينهم وبين أعدائهم من المشركين على مدار التاريخ. وقد سبق من الأدلة ما يقرر هذه الحقيقة. قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال تعالى: أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. وقال تعالى: قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم، ولا تكونن من المشركين. شمول العبادة لأعمال القلوب وأعمال الجوارح، واستيعابها لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فكل موقف لله فيه أمر أو نهي فهو من الدين، والإتيان به على وجهه عبادة، والتفريط في ذلك معصية. أما قصر العبادة على جانب الشعائر، فإن أريد به أن يكون مصطلحا فقهيا للتفريق بين ما كان عبادة محضة يتمحض الحق فيه لله عز وجل، وبين ما كان من جنس المعاملات التي تبدو حقوق العباد فيها أغلب، مع التقيد بأمر الله في الجانبين، فالأمر محتمل. أما إن أريد به إخراج جانب من جوانب الحياة من دائرة التكليف والتقيد بشرائع الدين، وهو ما يسمى بالفصل بين الدين والدولة، فذلك ردة عن الإسلام، لأن أصحابه إما أن يقولوا إن الإسلام لم ينظم شيئا يتعلق بأمور الدولة، وذلك تكذيب بعشرات الآيات ومئات الأحاديث، وإما أن يقولوا إن تنظيماته في هذا المجال لا تحقق المصلحة ولا تفي بحاجات العباد، وذلك رد لأحكام الله وسب له تبارك وتعالى، وكلا الأمرين مما علم كفر قائله بالضرورة. دعاء غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك أكبر، فالدعاء صورة من صور العبادة، لقوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، ولقوله صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. والتوجه لغير الله بالعبادة شرك أكبر بلا نزاع، ومثل الدعاء في ذلك صور التنسك والتعبد، من النذر والذبح والركوع والسجود والحب والخشية والرجاء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والدعاء من جملة العبادات، فمن دعا المخلوقين من الموتى والغائبين واستغاث بهم، مع أن هذا أمر لم يأمر به الله ولا رسوله، أمر إيجاب ولا استحباب، كان مبتدعا في الدين، مشركا برب العالمين، متبعا غير سبيل المؤمنين. وقال في موضع آخر: فإن المسلمين متفقون على ما علموه بالاضطرار من دين الإسلام، أن العبد لا يجوز له أن يعبد ولا يدعو ولا يستغيث ولا يتوكل إلا على الله، وأن من عبد ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو دعاه أو استغاث به فهو مشرك، فلا يجوز عند أحد من المسلمين أن يقول القائل: يا جبرائيل أو يا ميكائيل أو يا إبراهيم أو يا موسى أو يا رسول الله اغفر لي أو ارحمني أو ارزقني أو انصرني أو أغثني أو أجرني من عدوي أو نحو ذلك، بل هذا كله من خصائص الإلهية. وقال في موضع ثالث: فمن اعتقد في بشر أنه إله أو دعا ميتا أو طلب منه الرزق والنصر والهداية وتوكل عليه أو سجد له فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه.